والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس. قال: فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم. وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم سادات الشاكرين. قال: ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه فلو أتى من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إراداتهم، فقال: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقوله: وسنجزي الشاكرين، قال: ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والآية التي بعدها يبين سبحانه كما وضح المصنف رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يجري عليه ما يجري على البشر، وأنه ميت لا محالة كما مات قبله سائر الأنبياء باستثناء عيسى عليه السلام الذي رفع وسيموت قبل يوم القيامة. فكما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا: كيف تبكي وقد خير النبي فاختار ما هو خير؟ فبين لهم أن ذلك يشعر أو يدل على قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه، وهو يموت كما يموت سائر الناس وسائر المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فيبين للناس: إذا علمتم أنه بشر من البشر وأن الموت آت لا محالة فعليكم بالثبات عند موته. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني انتهت الرسل من قبله وماتوا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لو قدر الله عليه أن يموت أو قدر الله عليه أن يقتل ترجعون عن دينكم بالارتداد عن دينكم؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الذي ينقلب على عقبيه يرتد عن دينه فإنما يضر نفسه ولا يضر الله عز وجل شيئا، لأن الله ليس بحاجة إلى العباد وإنما هم المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بمضاعفة الثواب لهم. والشاكرون هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى ويجتنبون نواهيه، وهؤلاء سيجزيهم الله الجزاء الأوفى العظيم ويضاعف لهم الأجور والحسنات، لأن الله يضاعف الأجور الأعمال إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة بالنسبة للمؤمنين. وهذه الآية استشهد بها أبو بكر رضي الله عنه لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، فما صدق بعض الناس، بل إن خير الناس بعد أبي بكر بعد رسول الله ثم أبي بكر وعمر لم يصدق ذلك ونسي الآيات من شدة ماذا؟ الهول وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم المصاب، لأن هذا أعظم مصاب يصاب به المؤمنون، أصيب به المؤمنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتعزى بمصيبته بماذا؟ بي، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم حدث عظيم حيث انقطع الوحي من السماء. فجاء عمر وشهر سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى آخر الآية الكريمة. فوقع عمر على ركبتيه وجثى على الأرض، وكأنه لم يسمع هذه الآية، كأنه لم يسمع هذه الآية من قبل، وذلك من شدة وقع المصاب على نفسه الأمر الذي أذهله عن التصديق بهذا الحدث، وهو مصدق لكنه ذهل في بداية المطاف. فشرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، وآمن وأيقن بأن هذا الأمر قد وقع، وأن الناس كلهم يموتون، وأنه لا بد لكل نفس من أن تذوق الموت، ولو كان نبيا أو ملك، ولو كان نبيا أو إنسان أيا كان، لا بد له أن يذوق الموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الآجال بيد الله، الآجال بيد الله، كما قال الله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أي إن الآجال بيد الله، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعلينا أن نوقن بذلك ونؤمن بأن الآجال بيد الله، وأن الله لن يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، ولكن علينا أن نستعد لذلكم اليوم، نستعد ليوم المعاد، نستعد للموت قبل أن نتمنى الرجوع ساعة لا ينفع التمني. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعلينا أن ندعي ونؤمن وننقاد، ونؤمن بالقدر، ونؤمن بأن الموت آت لا محالة، وأنه لا يؤخر إنسان عن أجله. وسنجزي الشاكرين الذين يستعدون للقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فانتبه يا عبد الله، كل ابن أنثى، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. ولو كانت المسألة موت فحسب، فالأمر يسير، لكن المهم هو ما بعد الموت الذي إما أن يكون جنة أو نارا يا عبد الله. فماذا أعددنا لهذا اليوم العظيم، وماذا قدمنا لأنفسنا؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فانتبه يا عبد الله، فهنا يكون الاستعداد ليوم المعاد بأن يعمل المؤمن الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله، والتي أخلص فيها أعماله لله

سبحانه وتعالى، بل إن من استشهد منهم جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل بعد أن أكرمهم بالجنة وأعطاهم ما أعطاهم يقول تمنوا، قالوا نتمنى ماذا؟ أن نعود إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى، يعني حتى يضاعف لهم العذاب لما يجدونه من اللذة والنعيم مقابلة أو جزاء وفاقا لما وفقهم الله له من فعل المأمورات وترك المحظورات. والله يحب الصابرين، في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فنثبت له صفة المحبة ولا نؤولها كما فعلت المؤولة بالثواب أو العقوبة أو نحو ذلك، وإنما هي صفة لله، فالله يحب عباده المتقين محبة حقيقية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. الصابرين جمع صابر، وهو من احتسب عمله لوجه الله، والصبر من أعظم ومن أبرز صفات المؤمنين، ولذلك ذكره الله في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وهو 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. ولذلك يقول الله تعالى والله يحب الصابرين، يحبهم ويعلي درجاتهم ويقربهم إليه سبحانه وتعالى. والصبر أمر عظيم، ولذلك يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لذلك ذكر العلماء أن الدين نصفان: نصفه شكر ونصفه صبر، نصفه صبر ونصفه شكر. ثم قال مبينا حالهم مع هذا الصبر: وما كان قولهم، يعني كان دعاؤهم عند الله عز وجل، هؤلاء الصابرون، هؤلاء المحتسبون، هؤلاء الذين قاتلوا مع الأنبياء رضوان الله عليهم صلاة الله وسلامه، هؤلاء حالهم أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يلجوا إلى الله سبحانه وتعالى وتعلقوا به وعلقوا خوفهم ورجاءهم به سبحانه وتعالى، ونعم المتوكل عليه سبحانه وتعالى. فدعوا بأربع دعوات عظيمة، كان من شأنهم أنهم يدعون بهؤلاء الدعوات الأربع: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وهذا هو الدعاء الأول، لأن من أكرمه الله عز وجل وأعطاه هذا الفضل فإنه يستحق المغفرة، ولذلك يدعون ربهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا امحها عنا يا رب العالمين. ومن صفاته المغفرة أنه يغفر لأوليائه ويغفر لعباده المؤمنين ويغفر الذنب ويستر العيب ويوفق للتوبة سبحانه، ويوفق عبده للتوبة الصادقة: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر ذنوبنا. الدعاء الثاني قولهم: وثبت أقدامنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، أي عند الجهاد وعلى الصراط، يعني هذا يشمل الأمرين، يشمل الدعاء بطلب تثبيت الأقدام عند الجهاد، وكذلك عند السؤال بالقبر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكذلك الثبات على الصراط لا أن يجاوزوه، وكذلك يثبتهم الله عند السؤال في القبر، نسأل الله يجعلني وإياكم من أولئك. ثم قال وانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، لأنه إذا تحقق الثبات وإذا تحققت المغفرة وإذا تحقق النصر على الأعداء فهذا هو أرقى وأعظم أنواع السعادة. ثم إن الله استجاب لهم فآثابهم الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. آتاهم الله ثواب الدنيا بأن قنعهم بما رزقهم وجعلهم يصبرون ويحتسبون على اللأواء والشدة وجعلهم يرضون بقضاء الله وقدره، يرضون بقضاء الله وقدره، وأنهم قد ثبتهم الله سبحانه وتعالى وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأعظم الله لهم الأجر، فآتاهم الله ثواب الدنيا أي السعادة والراحة والطمأنينة في الحياة الدنيا، لأنهم لا يفكرون إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى. وحسن ثواب الآخرة أي أعطاهم أجزل العطاء جزاء وفاقا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والله يحب المحسنين، يحب سائر الناس، يحسب سائر المسلمين، ويحب المحسنين أكثر لأنهم في أرقى درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهؤلاء هم المحسنون وهم السابقون الذين قال الله فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فالإحسان أعلى درجات الإيمان، ولذلك يحب الله كما قال الله تعالى والله يحب المحسنين. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولئك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درسنا غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وإليكم، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم أكثر من سؤال استشكل السجدة. نعم وهذا قد تكرر أكثر من مرة، يقول بعضنا لم يسجد وبعضنا سجد. لا أدري يعني الذي لم يسجد ما الذي منعه من السجود وهو يرى الناس أمامه جميعا قد سجدوا؟ المفروض أن تقتدي بالإمام، ولكن الذي أخطأ ولم يسجد نرجو الله أن تكون صلاته صحيحة، لكن مستقبلا عليها أن يقتدي بالإمام. فإذا امتنع تقليدا لأحد في عدم وجوب جواز السجدة ثم خالف الإمام فقد بطلت صلاته بعد أن يعلم ماذا؟ الحكم. بعد أن يعلم الحكم إذا تعمد عدم السجود تعصبا لمذهب ما فهذا تبطل صلاته. أما إذا كان لا يعرف الحكم ولم يسجد لأنه لا يعرف الحكم أو لبخ لا يدري ماذا يفعل فهذا إن شاء الله لا يؤاخذ. السائلة الكريمة المعتمرة من بلد كذا تقول يا شيخ أنا امرأة حامل في الشهر الرابع جئت للعمرة وأنا مريضة، تذكر بأن الدكتور وصف لها دواء إذا استعملته سيؤثر على الجنين إما تشويها أو إسقاطا، تقول فما الحكم علما بأن هذا الدواء ضرور لاستعماله؟ أعد السؤال. السائلة الكريمة تذكر بأنها معتمرة من بلد كذا جاءت حامل في الشهر الرابع، تقول أنا مريضة وصرف للدكتور دواء سيؤثر على الجنين إذا استعملته إما تشويها أو إسقاطا، فما الحكم علما بأن استعمالي للدواء ضرورة؟ إذا كان ضرورة من أجل مرض ألم بها، ويعني وصف ذلك أكثر من طبيب ثقة، فلا بأس أن تستخدم ذلك. وأما إن كان لمجرد أنها تريد إسقاط الحمل أو نحو ذلك فهذا لا يجوز ومحرم. يعني إن كان استعمال هذا الدواء لأمر صحي يتعلق بها وإن كان فيه خطورة وقد أجمع الأطباء على ذلك، فهذا إن كان ولا بد، وأن عدم استعماله قد يترتب عليه ضرر بصحتها فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. نعم. إذا كان قبل الأربعة أشهر أو بعدها جني، يعني حتى لو كان قبلها أو بعدها ما دامت مضطرة إليه بهذا القيد بأن يرى يقرر الأطباء أنها حياتها مهددة لو لم تستعمله. أما إذا كان لمجرد يعني أشياء يسيرة فلا ينبغي أن تستعمله ما دام فيه خطورة على الجنين. نعم. وهذه معتمرة تتفقه تقول جئنا للعمرة نحن مجموعة من النساء، تذكر أن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تقول نحن مستطيعين، ويشوش علينا بعض العلماء بأنه لا بد من الرجال معنا، عمرة الرجال معنا، كان لا بد من المحرمية قصدها. هذا ليس تشويش الرجال يا أمة الله، بل هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولذلك العلماء المحققون يشترطون لصحة الحج والعمرة وجود المحرمية المحرم معها، والبعض يرى الصحة مع الإثم، فكأنما ارتكبت يعني إثما عندما حجت بدون محرم، والله أعلم بصحة حجها أو عمرتها. فلا تقول إن شوش علينا البعض، بل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سألتيني قبل أن تأتي من بلدك لقلت لك لا تأتي حتى يكون معك محرم، وإياك ثم إياك أن تقدمي بدون محرم. أما الآن وقد جئت فأكمل عمرتك، وحاولي ألا تحتكي بالرجال وألا تختلطي معهم. نعم. تقول نحن مجموعة من النساء جئنا، الحقيقة لا مجموعة ولا غير مجموعة، لا يحل لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، سواء كان في الحج أو العمرة أو غير ذلك. نعم، هي تشير إلى ما قد يراه البعض من إذا وجدت الرفقة المأمونة وكانت يعني وسط النساء، البعض يجيز ذلك، لكن نحن مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وأخبره أنه كتب من ضمن المجاهدين، لكن امرأته انطلقت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، جعله يترك الجهاد المقدس الجهاد العظيم. فعلى المسلمة أن تذعن لأمر الله، لا تأتي مرة أخرى من غير محرم. والآن ابتعدي عن الرجال ولتكن المحيطة بكم نساء، ولا تنامي في غرفة يكون فيها رجال. نعم. ولو كان عمرها 150 سنة لكل ساقطة في الحي لاقطة، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. نعم. يقول السائل الكريم، يقول لو تكرم علينا الشيخ بذكر الأماكن التي نزور بين مكة والمدينة ونحن في طريقنا لمكة، مع العلم أن الباص الذي نسافر فيه ملك لنا، يعني لا حرج في التوقف، في تكرار التوقف. نعم. الأماكن التي تزار ويدعى عليها بين مكة والمدينة، لا يوجد مكان خاص بين مكة والمدينة تشرع زيارته أبدا، ومن زعم ذلك فقد أعظم على الله الفرية. فإياكم والخرافات يا عباد الله، أنتم جئتم ابتغاء وجه الله، فلتقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير زيادة ولا نقصان. إذا جئت المدينة ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، فهذا هو الغرض الذي نأتي للمدينة من أجله. إذا جئت المدينة يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، لا تأتي من أجل القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول جئت لأزور قبر النبي، وإنما جئت لتصلي في مسجد رسول الله، ثم تأتي الزيارة ماذا؟ تبعا. تأتي الزيارة تبعا إذا أديت وفق الشرع. فإذا جئت للصلاة في المسجد النبوي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. أقول حفظكم الله، إذا جئت لقصد الصلاة فما هي الأماكن التي تشرع زيارتها؟ إذا جئت تصلي أيضا في مسجد قباء ولو ركعتين أو فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء كان كأجري، فصلى فيه كان كأجري عمرة. ولا يوجد مسجد آخر في المدينة له فضل، ليس هناك أي مسجد له فضل على غيره إلا مسجدان: المسجد النبوي ومسجد ماذا؟ قباء. وأما ما عدا ذلك مما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة فلا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، ولا مسجد فلان ولا مسجد فلان، لا أصل لها في دين الله، وإنما هي من الخرافات التي أحدثت في القرون الوسطى، أحدثها الخرافيون وجعلوا لها طقوسا خاصة بغير هدى ولا كتاب ولا سنة، فإذا هي كلها خرافات. وتغيير القبلة لم يكن في مسجد القبلتين، كان في مسجد قباء. الذين انقلبوا إلى القبلة الجديدة أثناء الصلاة هم أهل قباء. أما هذا اسمه مسجد بني سلمة، وليس له فضل على غيره كسائر المساجد في بقاع الدنيا، في أقصى الدنيا وأدناها، لا فرق بينه وبين غيره من المساجد. ولا تغرنكم الكتيبات التي تشرعن لمثل هذه الخرافات والبدع. ثم إنك لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنصرف، لا تتمسح بالقضبان ولا بالحيطان، قل: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تنصرف وتسلم على أبي بكر الصديق ثم تنصرف، ثم تسلم على عمر ثم تنصرف، ولا تقف عند القبر ولا تصلي عنده ولا تدعو عنده، فإن هذا كله خرافات. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها: الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد بدون صلوات، تسلم فقط وتنصرف، والسلام على المسلمين في بقيع الغرقد. وما عدا ذلك: بئر كذا وبئر كذا وبئر كذا وبئر الأريس وبئر الخاتم وبئر عثمان ومبرك الناقة، هذه خرافات. تعرفون معنى خرافات؟ يعني دجل، يعني بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وإياكم، ثم إياكم أن تغتروا ببعض الكتيبات التي يقدمها بعض الخرافيين، فإنه لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. وأما بين مكة والمدينة فلا يوجد مكان تشرع زيارته أبدا أبدا، لا يوجد. انطلق إلى مكة ملبيا، فإذا جئت مكة طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة واحلق رأسك، ثم اقضي بقية أوقاتك في الصلاة في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه خير من إيش؟ الذي الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه. ولا تشغل نفسك في الذهاب إلى غار حراء أو غار ثور، فإن الذهاب إلى ذلك تلك الجبال بدعة من البدع وخرافة من الخرافات، والله لا تثاب عليه بل تؤزر، بل أنت مأزور وآثم وغير مأجور إذا ذهبت إلى هذه الأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان. اللهم إلا من أراد السياحة والتفرج فلا بأس، أما أن تذهب لتزور هذه الأماكن زيارة شرعية فهذا لا ينبغي ولا يجوز، وليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم إليكم، يذكر أحد يذكر المشايخ الطرق المشهورين، يقول نعم يذكر بأن شغله الشاغل الاستخارة للغير، طبعا بمقابل، الاستخارة للغير، الاستخارة للغير بمقابل، نعم، بفلوس، والله إنه دجال وخرافي ومن أكلة أموال الناس بالباطل. الاستخارة بفلوس، هل وردت النيابة في الاستخارة؟ أنا أسأل سؤال يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني تردد أحدكم في أمر فليصلي ركعتين ثم ليقل اللهم أن يستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء المعروف، فأي شيء يطمئن إليه قلبه ويرتاح فلينفذه. ولم يرد أبدا، النبي ما كان يستخير لأحد صلى الله عليه وسلم، بل أمر الناس بماذا؟ بأن يستخيروا لأنفسهم، ولم يستخر أحد لأحد لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة. وهذا الدجال الطاغوت، وهذا الدجال الطاغوت الذي يزعم أنه يستخير لكم مقابل نقود معينة تعطونه إياها، فهذا دجال وخرافي. إذا كان المقصود الدعاء فليدعو لإخوانه المسلمين بدون مقابل وفي ظاهر الغيب وبدون ترتيب طقوس معينة، وبدون ترتيب ماذا؟ طقوس معينة. فاحذروا من هذا الدجال. أنا أتقرب إلى الله بتسميته ماذا؟ دجالا وطاغوتا، وبلغوه عني هذا الكلام. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. كل واحد يستخير لنفسه، كل مسلم إذا يعني تردد في أمر بين التنفيذ وبين الإقدام وبين الإحجام يستخير، كما وارشده إلى ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين ثم يقرأ دعاء الاستخارة. ولا يلزم أن يرى شيئا في المنام كما يظنه البعض. البعض من الناس يقول إن إذا الاستخارة الصحيحة إنه لا بد أن يرى شيء في المنام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل إن إذا استخرت صليت ركعتين واستخرت الله عز وجل فإنه أي شيء يميل إليه قلبك فافعله، ولا بأس بتكرار الصلاة والاستخارة مرة أخرى إذا لم تطمئن إلى شيء. وأما أن تذهب إلى شخص ليستخير لك فهذا طاغوت، فانبذوه واكفروا به وباستخارته، وإياكم والذهاب إليه، هذا من أكلة أموال الناس بالباطل فابتعدوا عنه. نعم. وكذلك الذي لا يدعو لك إلا بثمن بأجرة، الذي لا يدعو لك إلا بمقابل، هذا دجال أيضا وطاغوت، فابتعد عنه. ادعو لنفسك، أخلو بنفسك، توجه إلى الله، صلي ما يسر الله لك أن تصلي، واخشع بقلبك وبجوارحك، واسأل ربك ما تريد من خيري الدنيا والآخرة. آخر الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ثم ينادي عباده من يسألني فإيش؟ فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، ما قال وسطوا فلان وفلان وفلان من الطواغيت أبدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاحذروا عباد الله من هؤلاء الطواغيت. نعم تفضل السؤال الأخير. نعم أحسن الله إليكم، من لم يسمع جوابه من الحضور الكرام له أن يسأل الشيخ مباشرة بعد الصلاة مباشرة. أحسن الله إليكم، يستدرك ويقول أنا يا شيخ مظلوم ظلم شديد، ونصحت بأن أدعو الله في عمرتي على جبل أحد وعلى الصفا والمروة وعلى جبل الرحمة وعلى غار حراء، مظلوم ظلم شديد. ويقول أيضا يذكر بأن الشيخ المشار إليه آنفا يقول لا يشترط وإنما يدفع له على حسب البركة. لا بركة فيه، والله لا بركة فيه. أولا حفظك الله، لا يشرع الدعاء عند أحد على أحد ولا على حراء ولا على ثور ولا على غير ذلك أبدا، لا يشرع الدعاء. الدعاء يشرع في السجود بعد الصلوات بين الأذان والإقامة، وأنت تطوف بالكعبة وأنت تسعى بين الصفا والمروة. وأما تخصيص هذه الأماكن بأن تدعو على أحد أو تدعو لأحد فإن ذلك لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى أبدا. ثم إن المظلوم الأولى أن لا يدعو حتى لا يبطل أجره، وكونه يصبر ويحتسب لعل الله أن ينصره فذلك خير له من الدعاء. ولكن مع ذلك من ظلم يمكن أن يدعو على من ظلمه، وإنما الأولى أن يصبر ويحتسب ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الدعاء ليس له مكان مخصوص، ادعو في الطواف، ادعو في السجود، ادعو في السعي، ادعو في التشهد الأخير، ادعو في بين الأذان والإقامة، ادعو وأنت صائم وهكذا. أما ليس للدعاء مكان ولا زمان معين أبدا، فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نحذر من هذه الخرافات. وإلى درس الغد إن شاء الله في هذا المكان بعد الفجر، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.